بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد. هذا هو الدرس 17 من دروس المنطقة. المصنف رحمه الله فصل في الأشكال. الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضية قياس من غير أن تقررت صور ذكى بالضرب له يشرع، والمقدمة أشكال فقط أربعة بحسب حد الوسط، حمل بصغرى وضعه بكبرى، يلعب في ساكن أول ويضرى، حمله في كل ثانية عرف ووضعه في كل ثانية عرف. أشكال عكس الأول وهي على الترتيب في المضيف حيث عن هذا النظام يعدل نظام أما الأول إلى آخره. إذن قال المصنف رحمه الله فصل في القياس، وهذا الفصل عقده بعد أن عقد باب القياس فتح فيه فصلا فقال فصل في الأشكال. فصل في الأشكال أي سيذكر الأشكال، سيعرف الشكل ويعرف الضربة، ثم يذكر الأشكال الأربعة، ثم يذكر عدد ضروبها المنتجة وضروبها العقيمة وما يتعلق بذلك من الأحكام. ثم كذلك سيذكر بعض الأحكام وهي قوله وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات هكذا زكين، أي التي كيف تكون النتيجة، أي أنها تكون تابعة للمقدمات. إذن قال فصل في الأشكال. الشكل عند هؤلاء الناس، المقصود بالناس هنا هم المناطق، فهو عام أريد به الخصوص كقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فضله. المقصود بالناس هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عام أريد به الخصوص. الشكل عند هؤلاء الناس يعني عند المناطق ليس عند اللغويين، لأن الشكل عند اللغويين هو الهيئة، هيئة الشيء، شكل الشيء أي هيئته. أما عند هؤلاء في الاصطلاح فهو قوله يطلق عن قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأسوار. إذن ما هو الشكل؟ هو هيئة قضيتي قياس، هو هيئة قضيتي القياس، هيئة قضيتي القياس أي تلك الهيئة التي ركبت والنظر فيه إلى ماذا؟ إلى حد الوسط. الحد الوسط هو الذي يحدد لنا ماذا؟ الشكل. موقع الحد الوسط، حد الوسط موقعه هو الذي يحدد لنا الشكل، هل هو محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، أو محمول فيهما أو موضوع فيهما، أو موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، هذا هو الشكل. إذن الذي يحدد الشكل هو الحد الوسط موقعه، فهذا يسمى الشكل الأول، وهذا الشكل الثاني، وهذا الشكل الثالث، وهذا الشكل الرابع. إذن قال يطلق عن قضيتي قياسي من غير أن تعتبر الأسوار، دون أن نعتبر الأسوار السور الكلي والجزئي إلى آخره. لماذا؟ لأن إنك إذا اعتبرت ذلك فهذا يسمى ماذا؟ ضربا، يسمى ضربا من الشكل الأول. مثلا هذا الشكل الأول الذي هو يكون فيه الحد الوسط موضوعا في الصغرى موضوعا في الكبرى له أشكال بحسب ماذا؟ الأسوار. فنقول الشكل الأول من الضرب الأول من الشكل الأول، الضرب الثاني من الشكل الأول، الضرب الثالث من الشكل الأول، الأضرب على حسب ماذا؟ على حسب الأسوار الكلية والجزئية، السلبي والإيجاب. فهم قال من غير أن تعتبر الأسوار. لماذا؟ إداك بالضرب له يشار. إذن إذا اعتبرنا الأسوار فهذا يسمى بالضرب، الضرب الفلاني من الشكل الفلاني. فالأعم القياس هذا أعم، يدخل تحته الشكل القياس ثم ضرب في الشكل، فضرب الضرب من الشكل والشكل من القياس. ثم قال وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب حد الوسط، أي أن المقدمات لقياس لها فقط بحسب الاستقراء ماذا؟ أربعة أشكال فقط. لذلك قال وللمقدمات أشكال فقط أربعة، أي للمقدمات أربعة أشكال فقط لا غير، لا أكثر ولا أقل. قال بحسب الحد الوسط، يعني بحسب تكرار الحد الوسط. إذن هذه الأشكال التي يحددها هو ماذا؟ هو هذا الحد الوسط، هو الذي يحدد لنا أي شكل من الأشكال هو. قال ثم بدأ بتفصيلها فقال حمل بصغرى وضعه بكبرى، حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول. إذن إذا حمل الوسط في الصغرى، إذا كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى يسمى بالشكل الأول، هذا يسمى بالشكل الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع. إذن قال حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرى. ثم قال وحمله في الكل، حمله في الكلي يعني في المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، وحمله في الكلي ماذا؟ ثانيا عرف. ثم قال ووضعه في الكلي ثالثا عرف. ثم قال ورابع الأشكال عكس الأول. رابع الأشكال عكس الأول، لأن الأول فيه الحد الوسط موضوع في الصغرى محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. الشكل الرابع بخلافه، فهو موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. لذلك قال ورابع الأشكال عكس الأول. ثم قال وهي على الترتيب في التكمل، وهي على الترتيب في التكمل، يعني أن أكمل هذه الأشكال وأفضلها هو الشكل الأول، ثم يليه الشكل الثاني، ثم يليه الشكل الثالث، ثم يليه الشكل الرابع. فأفضل هذه الأشكال هو الأول، لذلك هذه الأشكال الثاني والثالث والرابع إذا أردنا أن ننتج ماذا نفعل؟ نرجعها دائما إلى الشكل الأول. بماذا نرجعها؟ بالعكس. ده معنى العكس ها؟ لأن قضية مثلا فيها أصغر وأوسط كان عكسها وتأتينا نفس، لأن العكس إذا كانت صادقة فالعكس صادق، وإذا كانت كاذبة فالعكس كاذب. إذن الثاني والثالث والرابع إذا أردت أن ينتج فإنك ترجعه إلى الأول. فهم؟ ها؟ إذن أكملها هو الأول، لأنه ينتج في كل المطالب، ينتج في الكليات والجزئيات والسالبات والموجبات. فهم؟ لذلك سمي هو الأكمل. ثم الثاني يليه لأنه يوافق الأول في أشرف مقدمتين، المقدمة الصغرى المقدمة الكبرى. أشرف المقدمتين هي ماذا؟ الصغرى. علاش؟ لأن الصغرى فيها ذات أو موضوع النتيجة. الصغرى أش فيها؟ فيها موضوع النتيجة، والموضوع ذات، والمحمول أش يكون؟ صفة. ها صفة، والذات أشرف من الصفة. ثم تليها الشكل الثالث يلي الثاني. لماذا؟ لأنه يوافق الأول في المقدمة الكبرى، هو يوافق الأول في المقدمة الكبرى، وهي أخص المقدمتين. ثم الرابع هو المرتبة الأخيرة، لأنه لا يوافق لا الصغرى ولا الكبرى في الشكل الأول، فهو بخلاف ما. لذلك هناك من لم يعتبر الشكل الرابع، من لم قال الأشكال ثلاثة فقط كما سيأتي معنا في الشرح. ثم قال ورابع الأشكال عكس الأول، وهي على الترتيب في التكمل. ثم قال فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام، فحيث عن هذا النظام يعدل، أي إذا لم يوجد أي شكل من هذه الأشكال فيسمى فاسد القياس، أو لا يسمى قياسا أصلا، لأن القياس من شرطه ماذا؟ أن يتكرر الحد الوسط. إذا لم يتكرر الحد الوسط فهذا يسمى فاسد القياس، أو لا يسمى قياسا أصلا. لذلك قال فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام. ثم قال أو الأول، أما الأول فبدأ بتفصيل كل شروط ماذا؟ شروط، سيبدأ بالكلام على شروط إنتاج الشكل الأول، وشروط إنتاج الشكل الثاني، شروط إنتاج الشكل الثالث، وشروط إنتاج الشكل الرابع. سيد فاطمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصل في الأشكال. الشكل عند هؤلاء الناس أي المناطق فهو عام أريد به الخصوص، يطلق عن أي على هيئة، أي على هيئتي، عندكم واحد الآلة المسقطة، أي على هيئتي، أي على هيئتي. قضيتي قياس. ولما قال الشارح أي على هيئتي، لما فسر أولا فسر عن بعلى، ياك ففيه مجاز في الحرف، فيه مجاز في الحرف، ثم قدر الهيئة ففيه محذوف. لما قال الناظم يطلق عن قضيتي أنعاء، أي على هيئة قضيتين، يعني لا يطلق على القضية وإنما على تلك الهيئة التي تركب منها بحسب الحد الوسط. فهم؟ ذلك قدره. زيد. ففيه مجازا، مجاز في الحرف لأنه استعمل عن باستعمل عن بمعنى على، كذلك مجاز بالحذف لأنه حذف المضاف الذي هو الهيئة. زيد. قضية قياسية من غير أن تعتبر الأصوات، كقولنا الإنسان حيوان والحيوان جسم، فهيئة هاتين القضيتين تسمى شكلا. فهم الإنسان حيوان والحيوان جسم، هاو شوف الإنسان حيوان والحيوان جسم، إذن هذا شكل أول، إذن هذا يسمى شكلا. أي نوعا خاصا من القياس، إذ تعليلية أي لأن مثالك الذي اعتبر فيه الأسوار بالضرب له يشار أي يسمى ضربا خاصا من الشكل فالقد يدعي. إذن إذا فيه إذا كانت فيه الأسوار فإنه يسمى ضربا خاصا من الشكل الفلاني. فهم ضربا الضرب الأول من الضرب الخاص من الشكل الأول أو من الشكل الثاني أو من الشكل الثالث أو من الشكل الرابع، كل شكل له ضروب، كل شكل له ماذا؟ ضروب فيها المنتجة وفيها غير المنتجة بحسب توفر الشروط التي ستأتي معنا. فهم كل شكل عنده شحال من ضرب؟ عنده 16، عنده 16 وعنده 16 وعنده 16 وعنده 16، فيها المنتجة وفيها العقيمة. فهم زيد. فالقضيتان المتقدمتان قريبا شكل، فإن صورتهما بالكلية فقلت كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، كان ضربا خاصا من الشكل الأول. إذا كان ضربا خاصا من الشكل الأول لأنك صورته بالصور الكلي هنا. زيد. وللمقدمات أشكال فقط اسم فعل. إذا لما قال الناظم وللمقدمات أشكال فقط، لما عرف الشكل بما تقدم، عرف الشكل لما عرفه بما تقدم، ذكر هنا يعني زاد هنا زاده بيانا ووضوحا هنا بماذا؟ ببيان عده. فهم في الأول بينه بالحد والآن بينه بالعد بعدده ليكون مضبوطا. زيد. اسم فعل بمعنى أنه بمعنى انتهي يشرح لنا دابا ذلك فقط. اسم وللمقدمات أشكال فقط ويقول اسم فعل ذلك قط اسم فعل بمعنى انتهي اصلح ثم ماشي أنه بمعنى انتهي اصلح. زيد. بمعنى انتهي مقدم من تأخير شكون مقدم من تأخير في النظم؟ أشكال فقط أربعة، لأنه شنو هو الأصل؟ أشكال أربعة فقط. زيد. أربعة بلا زيادة عليها. أيوة أنا أشكال. زيد. وهذه الأشكال الأربعة تحصل من القياس بحسب تكرار الحد بحسب تكراري. يعني ما معنى بحسب تكرار الحد؟ أي بالنظر إلى أحواله. مفهوم؟ إلى أحواله، هل هو موضوع في الصغرى أو محمول فيها، موضوع في الكبرى أو محمول فيها. زيد. فيه حمل بصغرى وضعه بكبرى، أي حمل الحد الوسط. دابا بدأش بالأشكال بالشكل الأول والثاني. زيد. الأول حمل بصغرى وضعه بكبرى. زيد. أي حمل الحد الوسط في الصغرى وضعه في الكبرى. حمل بالصغرى وضعه بالكبرى. حمل بالصغرى وضعه بالكبرى. كل إنسان حيوان وكل حيوان كذا وكذا. فهم؟ كل إنسان حيوان كل حيوان متحرك. زيد. كالمثال المتقدم ليه هو كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم. كل إنسان حيوان كل حيوان جسم. زيد. يدعى بشكل أول ويدرى أي يسمى عندهم بالشكل الأول وحمله في الكل ثانيا عرف. حمله في الكل يعني محمولا في المقدمة الصغرى محمول في المقدمة الكبرى وحمله في الكل ثانيا عرف. زيد. أي حمل الحد الوسط في كل من الصغرى والكبرى عرف عندهم بالشكل الثاني كقولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان. الإنتاج ديالو راه كاين في الحاشية. ينتج لا شيء من الإنسان بحجر لأنش قلنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان. إذا الحد وسطاش محمول في الصغرى محمول في الكبرى. فهم؟ زين. ووضعه في الكل ثالثا أولف أي وضع الحد الوسط في كل من الصغرى والكبرى يسمى عندهم الشكل الثالث. إذا هنا موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى شيء تسمى ثالث. زين. كقولنا كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق. إذا نشوف هنا الحد الوسط موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى. كل إنسان حيوان كل إنسان ناطق. ها؟ زين. ينتج بعض الحيوان ناطق لأن غنديرو تما العكس. ها غنديروش العكس كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق. اش غنديرو؟ غنعكسو المقدمة الكبرى كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق. إلا عكسنا كل إنسان ناطق اش غيعطينا؟ بعض كل إنسان ناطق عكسه غياتيك كل ناطق بعض الناطق إنسان بعض الناطق إنسان زي ورابع الأشكال عكس الأولي أي والشكل الرابع هو عكس الشكل الأولي فيكون الحد الوسط فيه موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى كقولنا كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان ورابع الأشكال عكس الأولي أنا في المثال اللي قلت لكم مشيت للمثال الرابع يعني سنعكس ماذا الثاني كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق نعم هي هذه نفس لأنها متفقين مش مشكلة سير وهي على الترتيب في التكمل زين وهي على الترتيب في التكمل أيوة هذه الأشكال الأربعة على الترتيب في الأكملية فأكملها الأول ثم فأكملها ماذا الأول أش قال في الحاشية قال في الحاشية ويسمى الكاملة ويسمى الكاملة سطر واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة خمسة ستة من تحت ويسمى الكاملة لماذا؟ لأنه منتج للمطالب الأربعة لأنه ينتج في المطالب كلها في الكلية والجزئية والسالبة والموجبة الموجبة الكلية والجزئية والسالبة الكلية والجزئية ماشي بحال الآخرين ما كينتجوش دائما إذن هذا يتسمى الكامل لأنه دائما ينتج في الكلية والجزئية إلى آخره فهم وكذلك سمي كاملا يعني ماذا لم يذكر المحشي سمي كاملا لأنه كما قال الباجوري والبناني وغيرهم قالوا لأنه يجري على الترتيب الطبيعي من ماذا؟ من الانتقال أشنا هو الترتيب الطبيعي؟ شوف الانتقال من الموضوع إلى الوسط ومن الوسط إلى الأكبر إذن هو يجري على الترتيب الطبيعي قال الباجوري رحمه الله لأنه على الترتيب الجاري على مقتضى الطبيعي حيث كان فيه الانتقال من الموضوع إلى الحد الوسط ثم من الحد الوسط إلى المحمول زيد ثم قال ثم الثاني قال المحشي علاش الثاني لأنه أقرب الأشكال الباقية إلى الأول علاش قريب ليه لأنه قلنا يشاركه في المقدمة الصغرى اللي هي أشرف المقدمتين ها شتي قال لمشاركته إياه في صغراه لمشاركته إياه شوف الشكل الثاني هو كيشارك الشكل الأول فاش في الصغرى كيتشابه لمشاركته إياه في صغراه التي هي أشرف المقدمتين لماذا قلنا أشرف المقدمتين لماذا الصغرى أشرف لأنها تحتوي على موضوع ماذا النتيجة تحتوي على موضوع النتيجة والموضوع أشرف من المحمول لأن الموضوع أصلا هو الذي وضع ليحمل عليه ولأن الموضوع يكون ذاتا والمحمول يكون صفة والذات أشرف من الصفة زين قال لأنه قرب الأشكال الباقية للأول مشاركته هي وفي صغره التي هي أشرف المقدمين ثم الثالث لأن له قربا ما إليه لمشاركته للأول في أخص المتقدمتين شوف الثالث علاش هنا الثالث لأن كيشبه شوية لاش الشكل الأول لأنه يشاركه في المقدمة ففيه شبه ما فيه شبه ليس كشبه الثاني ولكنه فيه شبه لأنه يشبه حال هذه يشبه الشكل الأول في المقدمة الكبرى في أخص المقدمتين بخلاف الرابع ها هو بخلاف الرابع ماله فلا قرب له أصلا لماذا؟ لمخالفته إياه فيهما ها هو هذه الخلف الأولى الصغرى مخالفة والكبرى مخالفة التالية لمخالفته إياه فيهما وبعده عن الطبع جدا قال ولهذا لم يوجد في القرآن خلاف الثلاثة يعني القرآن إذا تبعتي الأشكال اللي فيه نطلقها الثلاثة ما غاديش تلقى الرابع مفهوم لن تجد فيه الرابع قال فإنها موجودة فيه بطريق الإشارة إلى آخر ما ذكر الصبان يعني هذا الرابع بعيد عن الطبع جدا لذلك أسقطه بعضهم عن درجة الاعتبار كالفارابي رحمه الله وابن سينا والغزالي سيد الدشي سوسن من الحسين على فيسبوك الناس يسيرش إذن قلنا هو بعيد عن الطبع جدا حتى أسقطه الفارابي وابن سينا والغزالي قالوا له لا يوجد الرابع لا يوجد الرابع زين لأن كل واحد أوضح من في الإنتاج مما بعده. زيد. فحيث عن هذا النظام يعدل. فحيث الفاء هنا تفريعية يتفرع عن كون المقدم عن كون الأشكال أربعة فقط. ماذا يتفرع عنه؟ أنه إذا لم يوجد أي شكل من هذه الأشكال فهو فاسد النظام. إذا هذا البيت تفريع عن وللمقدمات أشكال فقط. فقال فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام. زيد. وحيث يعدل عن هذا الترتيب بأن لم يتكرر الحد الوسط فالقياس فاسد النظام كقولنا كل إنسان حيوان وكل فرس صهر. بل لا يسمى قياسا لأن القياس عندهم ما استلزم النتيجة. يعني ما هو القياس لازمنا؟ هو الذي استلزم النتيجة. الذي يستلزم النتيجة. وإذا لم يتكرر الحد الوسط فلا يستلزم النتيجة فلا يسمى قياسا. لا يسمى قياسا. وهذا لا نتيجة له لعدم تكرار ماذا؟ وسط لعدم تكرار وسط فيه. ثم قال الناظم رحمه الله أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. إذن بدأ بماذا؟ بالشكل الأول. فذكر ماذا؟ فذكر شرط إنتاجه. فقال أما الأول فماذا؟ ما هو شرطه؟ شرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. إذن الأول الشكل الأول هذا لا ينتج إلا إذا كان الأول ماذا؟ موجبا. أن يكون الأول موجبا. فهم؟ وأن تكون الصغرى موجبة وأن تكون الكبرى كلية. فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. فهم؟ فالذي ينتج أربعة كما سيأتي معنا. فمنتج لأول أربعة. سير قرأ ثم باش نشرح هذاك البيت. فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. زيد. ثم شرع في شروط إنتاج الأشكال مبتدئا بالأول فقال أما الشكل الأول فشرطه أي ما معنى شرطه؟ أي شرط إنتاجه. إذا تخلف الشرط فإنه لا ينتج. ما معنى لا ينتج؟ ما عندوش النتيجة. فهم؟ إذن إذا توفر الشروط كتكون عنده النتيجة. ما توفرتش يكون عقيما. يسمى بالعقيم. الضرب العقيم. زيد. شرط إنتاجه الإيجاب في صغرى كلية كانت أو جزئية. إذن أن تكون الصغرى ماذا؟ موجب. لا أن تكون موجبة. سواء كانت كلية أو كانت جزئية. سواء كانت كلية أو كانت جزئية. شحال هذا؟ جوج. ياك. زيد. وأن ترى كلية كبراه. كبرى كيفية خاصها تكون كلية. تكون كلية. سواء كانت موجبة ولا كانت سالبة. جوج شحال غيرتو؟ أربعة. إذا الذي سينتج أربعة. لأننا اشتراط الإيجاب الصغرى يعطينا يعني كيعطينا جوج. علاش؟ موجبة كلية موجبة جزئية. واشتراط كلية الكبرى يخرج منه ضربة كلية كبرى موجبة كلية كبرى سالبة. زين هي شحال؟ أربعة. فيحصل من ذلك أربع صور من ضرب الموجبتين الصغيرين الصغريين وفي الكليتين الكبريين. زين. فضروبه المنتجة أربعة. الأول من موجبتين كليتين. ما معنى موجبتين كليتين؟ هذه موجبة كلية وهذه موجبة كلية. هذه موجبة كلية وهذه موجبة كلية. ستنتج. نعم. علاش؟ لأن الإجابة هو كاين هنا والكلية هو كاين هنا. موجبة كلية موجبة كلية. إذا كاين اللي انتجنا هنا فيه الشرط ديال الإيجاب وهنا فيه الشرط ديال الكلية. إذا ستنتج. زيد. نحو كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم. إذا هذه ستنتج. زيد. والنتيجة موجبة كلية وهي كل إنسان جسمه. زيد. الثاني من موجبة كلية صغرى. موجبة كلية صغرى. هذا الشرط توفر ولا ما توفرش؟ توفر. زيد. وسالبة كلية كبرى. وسالبة كلية. كاين الكلية هنا. إذا كاين في الكبرى. إذا ستنتج. زيد. نحو كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر. لأن كل إنسان حيوان موجبة كلية صغرى. والكبرى لا شيء من الحيوان بحجر كلية سالبة. إذا ستنتج. والنتيجة سالبة كلية. شوف النتيجة دائما النتيجة لا بد أن تتبع المقدمة. سيأتي معنا فيما سيأتي وتتبعون نتيجة الأخصامين تلك المقدمة هكذا زكين. يعني إذا وجدت الجزئية في أحد طرفي المقدمتين فلا بد أن تكون النتيجة جزئية، وإذا وجد السلب في أحد المقدمتين فلا بد أن تكون سالبة. إذن إذا توجد أخص يعني إذا توجد الجزئية أو السلب في وحدة فيهم لا بد تكون هذه جزئية ولا تكون سالبة. لذلك هذه أش تكون؟ كل من ثاني حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر الكبرى سالبة. إذن لا بد أن تكون ماذا؟ سالبة. أن تكون هذه سالبة. زين؟ وهي لا شيء من الإنسان بحجر. الثالث من موجبات جزئية. موجبات جزئية صغرى. إذا الموجبة كاين هنا ولا ما كاينش؟ الشرط في الصغرى توفر الشرط. زيد. وموجبات كلية كبرى توفر الشرط ديال الكليات. توفر. إذا ستنتج. زيد. نحو بعض الحيوان إنسان وكل إنسان ناطق. زيد. والنتيجة موجبة جزئية. شوف النتيجة موجبة لأن السلب ما كاين فيهم جوج. وجزئية لأن الجزئية كاينة في وحدة فيهم اللي هي الأولى الصغرى. ياك. زيد. وهي بعض الحيوان الناطق. الرابع من موجبات جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى نحو بعض الحيوان. إذن الرابع من موجبات جزئية صغرى وسالبة كلية. كاين الكلية هنا وكاين الإيجاب، كاين الإيجاب الصغرى وكاين الكلية في الكبرى. إذن ستنتج. زيد. ولا شيء من الإنسان بفرس والنتيجة سالبة جزئية وهي ليس بعض الحيوان بفرس. نتيجة سالبة جزئية لأنها أخذت الجزئية من ماذا؟ من المقدمة الصغرى وأخذت السلبة من المقدمة الكبرى فتنتج نتيجة سالبة جزئية. رتب المخرجات التي ستخرج. إذن سيدخل أربعة وسيخرج شحال؟ يخرجون 12. يخرجون 12 لأن الضروب 16 المنتج أربعة وسيبقى 12. زي؟ وخرج بالشراط إيجاب الصغرى ما لو كانت سالبة كلية أو جزئية فلا إنتاج لها من الكبريات مع الكبريات الأربع. فهذه شحال؟ 8. إذن خرج باشتراط قال فخرج باشتراط وخرج باشتراط إيجاب الصغرى الأولى خصها تكون موجبة ولا لا؟ ما لو كانت سالبة كلية أو جزئية شحال هذو جوجيات مع الكبريات الأربع لأن هذا الكبرى خصها إما تكون كلية موجبة كلية سالبة جزئية موجبة جزئية سالبة شحال هذو أربعة ولا ماشي أربعة؟ أربعة ضربهم في جوج هي 8 مفهوم؟ إذا غيخرجوا لنا 8 بهذا الشرط هذا ديال هنا. زيد. فهذه 8 كلها عقيمة. كلها عقيمة. وخرج بالشراط كلية الكبرى ما لو كانت الكبرى جزئية موجبة أو سالبة فلا إنتاج لها مع الموجبتين الصغريين. إذا كانت هذه جزئية إذا كانت جزئية سواء كانت موجبة أو كانت سالبة فإنها ماذا؟ لا تنتج مع الموجبتين الصغريين مع الموجبتين فلا إنتاج لها مع الموجبتين الصغريين. في شحال هذه؟ فهذه أربعة أضروب عقيمة أيضا. إذن 8 على 4 شحال؟ 12. زيد. فعلينا أن المنتج من الشكل الأول أربعة أضروب أن العقيمة منه 12 8 خارجة بالشراط إيجاب الصغرى وأربعة خارجة بالشراط كلية الكبرى. ثم قال والثاني أن يختلف في معنى كلية الكبرى له شرط وقع سنكمله في الدرس القادم إن شاء الله. واضح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.